المؤلف رحمه الله تعالى: باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك، وآداب الأكل منها ما هو قبله وما ومنها ما هو مع الأكل ومنها ما هو بعد الأكل. فمن القسم الأول غسل اليدين قبل الأكل كما ورد في الحديث، لأنها لا تخلو من درن. ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، فإنه أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رفعه على المائدة، وهو أدنى إلى التواضع. ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة فينسب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، فينسب رجله اليمنى ويعتمد على الأخرى، وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى ويعتمد على اليسرى ويعتمد على الأخرى. فينسب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالأكل ولا يقصد به التنعم فقط. وعلامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم وأكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومن ضرورة هذه النية ألا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، وأن يرفع يده قبل الشبع. ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب. ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتاج إلى اليسير منه، وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك. ما سبق كان حديثا في العبادات أو في ربع العبادات، كما قسم الشيخ كتابه إلى أربعة أرباع، فانتهى الكلام عن ربع العبادات بما اجتمع عليه من كلام على الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وفضل العلم وقراءة القرآن وآداب تلاوة القرآن والذكر والدعاء وآدابهما، وأوراد الليل والنهار باعتبارها داخلة في الذكر والدعاء. ثم شرع الشيخ في الربع الثاني، وهو ما عنونه بربع العادات. من مثل هذا أولا ندرك كمال هذا الدين، فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم جاء كاملا لشؤون الدنيا وشؤون الآخرة، يضبط علاقات الإنسان وسلوكه، بل حركاته وسكناته في كل شأن من شؤون حياته، علاقة العبد بربه، وعلاقة العبد بنفسه، وعلاقة العبد بما حوله من الناس والحيوان وكل ما حوله. للإسلام فيه حكم، وللإسلام فيه أدب، وللإسلام فيه توجيه. حتى علاقتك بالحيوانات، علاقتك ببني آدم الآخرين، علاقتك بالأحجار، علاقتك بالزراعة، علاقتك بالأرض، علاقتك بسائر، فتأتي بما ينفع وتترك ما يضر، سواء كان ينفعك أو ينفع غيرك، وما كان يضر سواء كان يضرك أو يضر غيرك. فأنت في هذه الدنيا مستخلف، ومطلوب منك عمارة الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فكل ما فيه مصلحة وكل ما فيه إعمار لهذه الأرض بما أمر الله، بمقتضى ما أمر الله عز وجل، ويؤدي إلى تنفيذ أوامر الله ويحقق المصالح لخلق الله، فإن هذا مطلوب شرعا، فضلا عن أن النصوص جاءت بذلك، ليست فقط قاعدة عامة اتباع المصالح أو جلب المصالح ودرء المفاسد، لا شك أن هذه قاعدة من قواعد الدين الكبرى، ولكن أيضا جاءت نصوص خاصة في كثير من القضايا دلت بمجموعها على تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. ومن هذا ما يذكر الشيخ هنا في الكلام على آداب الأكل، وكثير منها دلت عليه النصوص، وما لم يدل عليه النصوص، ما تدل عليه النصوص بلفظه وبحرفه فإنها تدل عليه بمعناه وبأصول الدين الكلية وعموم قواعد الشريعة. فقال: باب في آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك. قال: وآداب الأكل منها ما هو قبله، ومنها ما هو معه، ومنها ما هو بعده. أنت إذا عرفت هذا يكون أضبط لنفسك، وأدعى إلى أن تحفظها وأن تعمل بها وتدرك نعمة الله عز وجل عليك فيها. هناك آداب قبل الأكل، وهناك آداب مع الأكل، وهناك آداب بعد الأكل. قال: فمن القسم الأول، يعني التي الآداب التي قبل الأكل، غسل اليدين قبل الأكل، ومعلوم أن هذا من مستحسنات العادات، ودلت عليها نصوص الشرع عموم النظافة وعموم التطهر، وكذلك عموم البعد عن كل ما يستقذر، ومعلوم أن اليد الملوثة هذه مستقذرة، يستقذرها الإنسان بنفسه وبطبعه كما أنها يستقذرها من حوله، كما ورد في الحديث: لأنها لا تخلو من درن، درن يعني وسخ، إما نتيجة طبيعة العمل الذي يمارسه الإنسان إذا كان حرفيا، أو أنها تلوثت بأمر طارئ، إما أنها وقعت على شيء ملوث أو نحو ذلك. ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، فإنه أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة. يعني الشيخ يرى أن الإنسان يأكل على الأرض ولا يأكل على المائدة، يعني على الخوان، تسمى المائدة وتسمى الخوان. ولكن على كل حال الأكل على الخوان لا شيء فيه ولا حرج فيه، وإنما أشار الشيخ إلى أن الأكل على الأرض أكثر تواضعا، وإلا ينقل عن إبراهيم عليه السلام أنه كان يأكل على الخوان أو أنه أكل على الخوان. على كل حال هذه الأمور من الأمور المعتادة أو من أمور العادات، على معنى أنه لا شك أنه يتحرى فيها، إن كان فيها نص فهو يتحرى قطعا، لكن إن لم يكن فيها شيء فإن هذا يخضع لعادات الناس ولا حرج فيه، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. وقضية مهمة ينبغي أن ننبه إليها، وهي أن بعض الناس يربطون بين عاداتهم وبين الدين، فما ألفوه يظنون أنه هو الدين، وما لم يألفوه يظن أنه ليس من الدين. لا شك أن كثير من عادات المسلمين ولله الحمد هي مبنية على الدين ومنطلقة من تعاليم الدين في كثير من بلاد المسلمين، خاصة في عادات الأكل وعادات اللبس وعادات الاحتشام، وكثير من الأمور الحمد لله هي مبنية مأخوذة راجعة إلى أصول التعاليم الإسلام والتأدب بأداب الإسلام والتربية بتربية الإسلام. لكن أحيانا معلوم أن البلاد تختلف في طبيعتها وفي عاداتها، إما نتيجة طبيعة موقعها أو طبيعة أجوائها من برودة أو حرارة أو طبيعة أن تكون زراعية أو غير زراعية ونحو ذلك، فمن هنا تختلف فيها العادات. فلا ينبغي الإنسان أن يستنكر عادة لم يألفها لمجرد أنه لم يألفه، ولا أن يستحسن عادة ألفها لأنه ألفها. ولا شك أن الإنسان لا يؤمر بأن يتخلى عن عاداته ما دام أنها لا تعارض شرعا، ولا يلام على أنه يألفها ويحبها، لكن لا يستنكر عادات الآخرين ما دام أن ليس ثمة ما يمنع منها شرعا. وهذا مهم جدا في قضايا الأكل، في قضايا اللباس، في قضايا عادات العادات الاجتماعية، طريقة اللقاء، طريقة المقابلات، طريقة السلام، كثير من الأشياء، طريقة التحايا. فالتحايا الزائدة عن التحية الإسلامية لا شيء فيها ما دام الإنسان يعرف تحية الشرع ويأتي بها. فإذا أتى بأشياء زائدة لا مانع منها ما دام أنها محافظ على تحية الشرع. فأمور العادات وفي أكل، في شرب، في لبس، ينبغي الإنسان لا يستنكر عادات غيره ما دام أنه ليس ثمة ما يمنع منها شرعا أو ما ينهى عنها بطريق الشرع. ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة بالكسر، لأن بالكسر هي الهيئة، الفعلة بالكسر هيئة وبالفتح المرة، والمقصود هنا بيان الهيئة فتكون بالكسر. ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة فينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، هذا أيضا جاء بها الشرع، وينبغي الإنسان أن يألفها وأن يأخذ بها. لكن لو أنه ما استطاع أو أنه عنده مثلا مرض أو أن المكان مزدحم ولم يستطع أن يأتي بهذه الجلسة، فالأمر فيها لا واسع، وإلا إذا تمكن فليأتي بها وليحيي السنة. وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله ليكون مطيعا بالأكل، وهذا هو الذي يتميز به المسلمون عن غير المسلمين، ويتميز به المؤمن المتمسك عن غيره، وهو أنه يرى نعمة الله عز وجل في كل شيء كما أنه يرى طاعة الله في كل شيء. فكل أمر يأتيه أو يذره يلاحظ حق الله فيه من السنة ومن الطاعة ومن الاتباع ومن تحقيق مقاصد الشرع وأغراض الشرع وأهداف الشرع. فينوي بالأكل التقوي على طاعة الله. لا شك أن الأكل فطري، والأكل الله عز وجل بنى المخلوقات الحية، ابن آدم ومن دونه، أنها لابد أن تأكل، وأنها لا تعيش حتى تأكل. الكفار يأكلون، والمؤمنون يأكلون، والعصاة يأكلون، فكل يأكل. لكن يفترق المؤمن المتمسك أنه حينما يأكل أولا يذكر نعمة الله عز وجل، والأمر الثاني أنه ينوي بأكله التقوي على طاعة الله، وإلا كل يدخل في جوفه، الكافر يدخل في جوفه اللقم وكذلك المؤمن. لكن الفرق في النوايا، الفرق في النوايا، والفرق في استشعار نعمة الله عز وجل، والفرق في الحرص على تحقيق أغراض الشرع ومقاصده. ليكون مطيعا بالأكل، يعني يتحول الأكل من أن يكون عادة إلى أن يكون عبادة. فإذا نويت هذه النية تحولت بأن تكون بأكلك مطيعا، بينما إذا لم تستحضر هذه النية فأنت بأكلك تكون تأتي بشيء معتاد، كما تأكل بهيمة وكما يأكل الكافر تأكل أنت. دارهم يأكل ويتمتع ويجم الأمل، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. بينما أنت إذا استصحبت النية الصالحة فإنك تكون مطيعا بالأكل، فيتحول أكلك العادة إلى عبادة، فيتحول سلوكك من سلوك معتاد إلى سلوك تتعبد الله فيه. ولا يقصد به التنعم فقط، لأن الأصل في الأكل جانبان، جانب حاجة الجسم وهذه حاجة أشد من التنعم، لأن حاجتين، حاجة التنعم وحاجة الضرورة. حاجة الضرورة غالبا تكون في الأساسيات التي يحتاجها الإنسان أن يأكل أكل أساسيا، أما التنعم فيكون بالأكل الزائد ويكون بالأكل غير الأساسي كأكل الفواكه ونحو ذلك أو إكثار الوجبات، هذا تنعم. فالأكل إما أن يكون ضرورة إذا كان الإنسان جائعا وأكل الأشياء الضرورية لا يقوم البدن إلا بهذا، وقد يزيد على ذلك بحيث يكون تنعما وتلذذا، وهذا كله لا حرج فيه أن تأكل بقصد التنعم وأن تحس اللذة، بل من نعمة الله عليك أن تدرك اللذة في الطعام. كم من مرضى لا يدركون، إما مريض وإما خائف وإما، بينما إذا أنعم الله عليك وأحسست باللذة في الطعام فهذه أكبر النعم. ولهذا يروى أن الحسن البصري قدم له فالوذج. الفالوذج نوع من الحلوى، أظن عجين بسمن، من أفخر أنواع الحلوى عند المتقدمين. فقدم فالوذج وكان في القوم أعرابي، فقيل له تقدم يا أعرابي، قال إنني لا أكله. قيل لماذا؟ قال أخشى أن لا أطيق شكره، كان طعم لذيذ فأخشى أن لا أطيق شكره. فقال له الحسن رحمه الله نعمة الله عليك في الماء البارد أعظم من هذا، فهل تطيق نعمة شكر نعمة الماء البارد؟ فالماء البارد أساسي وضروري ولا ألذ منه على الظمأ، فإذا حصل شيء من لذائذ الطعام ومن أنواعه من غير تكلف فيأكله الإنسان ويستحضر نعمة الله عز وجل وشكره، لأن يعني لقد يكون من نوع من التنطع في الورع ما دام أنه موجود، لكن لا يتكلف الإنسان إيجاده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما من الموجود ولا يتكلف غير الموجود من أجل أن يحضره، وإلا يأكل، يأكل اللحم ويأكل السم ويأكل العسل، وكان يحب الحلوى عليه الصلاة والسلام ويحب العسل، فإذا وجد أكل وإذا لم يجد لم يتكلف أن يجده. فإذا ولهذا قال وهل تطيق شكر نعمة الماء البارد؟ الماء البارد ألذ وأفضل وأنت إليه أحوج. وعلامة صحة هذه النية، يعني نية التقوي على طاعة الله، أخذ البلغة دون الشبع، وهذا صحيح، وهذا الحقيقة مقياس وينبغي أن يستمسك به أهل الصلاح. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الأكل وتعرف قوتك على الاستمساك بهدي الإسلام، فانظر موقفك عند المائدة. لأن الاستزادة والأكل حتى الشبع طبعا ليس ممنوعا ولا محرما، بل قد لا يكون حتى ولا مكروها إلا إذا أدى إلى منع أشياء مطلوبة شرعية، لكن أن يتركها الإنسان بعدا عن التنعم وبقصد التقوي لبعضه وبقصد التخفف وخوفا من المحاسبة، هذا لا شك أنه غاية في النظر إلى دقائق الشرع. ولهذا قال وعلامة الصحة هذه النية أخذ البلغة، البلغة يعني الحد الأدنى من الكفاية، ما يبلغ بك ما تريد بلغه من عبادته ومن إلى آخره، لكنك لا تأكل حد الشبع دون الشبع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، يعني أن امتلاء المعدة هذا شر على الإنسان، وهذا لا يعني التحريم، هذا لا يعني التحريم، شر بمعنى يجلب لك شرا، وهذا صحيح. المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، وكلما تخفف الإنسان من الأكل كان أقرب إلى استقامة الصحة، وهذا معروف. فما ملأ ابن آدم وياء شرا من بطن، لأنه يجلب له شرا من حيث التخمة، ومن حيث الأمراض، ومن حيث أشياء كثيرة، ومن حيث الكسل والعجز عن الأداء ما ينبغي أداؤه. حسب ابن آدم أكلات يقيم صلبة، يعني يكفيه أكلات تقيم صلبة، يعني يتقوى بها على ما يتوجه إليه من عمل، صلبه يعني بدنه. فإن كان لا محالة، يعني لابد أن يأكل أكثر من أكلات معدودات، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. يعني ينبغي أن يقسم معدته ثلاثة أقسام، فيملأ ثلثا بالطعام، وثلثا يجعله للشراب، وثلثا للنفس. فإن هذا هو قانون الصحة، ولا يتجاوز ذلك، لأنه إذا تجاوزه فإنه يجلب له شرا. ما ملأ ابن آدم وياء شرا من بطن. ومن ضرورة هذه النية أيضا دليل على أنه قصد بأكله التقوي على طاعة الله، لا يكون شريها، ولذا قال لا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني لا نأكل حتى حد الشبع. وهذا هو قانون الصحة، ألا تأكل إلا إذا جعت، وإذا أكلت فلا تملأ بطنك. بهذا بإذن الله يستقيم صحة الإنسان. وأن يرفع يده قبل الشبع، هذا يدل على أنه ضابط لنفسه، وأنه فعلا قصد، لم يقصد التنعم المطلق، وإنما قصد التقوي على الطاعة. ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب، وهذا صحيح وهذا معروف. ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر اليسير منه، وأن يجتهد في تكفير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده. إذن هذه كلها آداب تكون قبل الأكل، وكلها آداب الأخذ بها يؤدي إلى حسن النية وحسن التوجه إلى الله عز وجل، وأن يقصد بأكله أو بسلوكه في الأكل العبادة، أو يتحول سلوكه في الأكل إلى عبادة، فيرضى بالموجود من الرزق. أما هذه لو أن الناس فعلا طبقوها، وخاصة كثير من طبقات الناس في العالم كله، وبخاصة في المسلمين، أكثر مشكلات المسلمين البيتية نتيجة الطعام، عدم الرضا بالموجود. أبدا لا تكاد تجد مشكلة بيتية، إما من طلاق وإما منازعات، إلا كلها تدور حول هذا، ألا يرضى بالموجود. ما معنى الموجود؟ يعني صحيح أنه أحيانا قد يكون أهلك ما جهزوا لك طعاما على ما تريد، هو صحيح أنه موجود في الثلاجة أو موجود في الخزينة أو موجود في الدولاب، لكن ينبغي أن ترضى بالموجود الموضوع على السفرة. أيضا هذا من الرضا بالموجود. هذا لا يعني أنك لا تلوم أهلك ولا تحاسب أهلك حساب المفيد، لكنك أيضا لا يكون في نفسك يعني نوع من التسخط، لأن هذه وسائل وليست غايات. الأكل والشرب واللبس ينبغي أن تكون همتك أعلى، إنما هذه مهمة بهيمية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل إذا وجد، وكان يأكل ما وجد، وكان لا يتكلف، لا يتكلف طعاما، ولا يتكلف الشيء غير الموجود أن يجده، إذا وجد أكل. فلو أن المسلمين أخذوا بهذا الأدب ولم يتسخط، إذا يتحقق على المائدة ما يريد، ولا مانع أن يلوم، ولا مانع أن يحاسب، لأن هذه طبعا أمور بيتية وتدبير منزلي مطلوب، لكن لا يصل الحال إلى تسخط يؤدي بالإنسان إلى أن يخرج عن نهج الله ولهذا يدخل الشيطان فتتوهج النيران في البيت. وهذا غالبا أكثر من المشكلات البيتية تأتي من المحاسبات الدقيقة في أشياء لا تستحق، ومن أبرزها مشكلة الطعام والشراب واللباس. ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر اليسير منه. وهذه حقيقة قضية أساسية جدا في في في سير البيوت على الناج الأقوى. الشيء الذي يقدم لا تحتقره أبدا فهو نعمة، وبخاصة إذا علمت أن كثيرا من الأمم وكثيرا من الشعوب لا تكاد تجد شيئا تقيم به أودها. وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده، فإن في هذا بركة أن لا يأكل وحده، وإنما ينبغي أن يكثر الأيدي سواء من أقاربه من أهله من أولاده ويجتمعون على المائدة، فهذا فيه خير كثير كثير من حيث البركة ومن حيث اجتماع الأسرة ومن حيث تأكد الألفة ومن حيث، فإن الجلوس على الطعام فيه متعة. القسم الثاني في الآداب حالة الأكل، وهو أن يبدأ ببسم الله في أوله ويحمد الله تعالى في آخره، ومن ذلك أن يأكل باليمنى ويصغر اللقمة ويجود مضغها، وأن لا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلئ الأولى ولا يضم مأكولا، ومن ذلك أن يأكل مما يليه إلا أن يكون الطعام متنوعا كالفاكهة، وليأكل بثلاث أصابع وإذا وقعت لقمة أخذها، ومن ذلك أن لا ينفخ في الطعام الحار ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد ولا يجمعه في كفه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه، وكذا كل ما له عجم وسفل ولا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه أجود في باب الطب. ومن آداب الشرب أن يتناول الإناء بيمينه وينظر فيه قبل الشرب ويمص مسا لا عبا، فقد روي عن علي رضي الله عنه مس الماء مسا ولا تعبه عبا فإن القداد من العب. ولا يشرب قائما ويتنفس في شربه ثلاثا، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، والمعنى يتنفس في شربه في الإناء بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس لا أن يكون النفس في الإناء. القسم الثالث من آداب الأكل ما يستحب بعض الطعام، وهو أن يمسك قبل الشبع ويلعق أصابعه وأن يسلط القصعة وليحمد الله. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ويغسل يديه من الغمر. قال القسم الثاني في الآداب حالة الأكل، يعني الآداب مع الأكل، هو أن يبدأ ببسم الله في أوله ويحمد الله تعالى في آخره، ولا شك أن هذا من آداب الأكل. وحينما تسمعون مثل هذا ويتكلم عنه علماء الإسلام تدركون أولا شمول هذه الشريعة وكمالها ودقتها واهتمام العلماء رحمهم الله بكل ما دل عليه الشرع ونبه إليه ففصلوه وأوضح في سائر المعاملات كما قلنا قبل قليل في كل ما يدخل في جميع أنواع العلاقات، علاقات الإنسان بربه، علاقاته بنفسه أيضا، علاقاته بالناس، علاقاته بزوجه بأولاده بأقاربه بالجيران، بأهل السوق بالبعيد بالغريب بالمسافر بالمسكين بابن السبيل، كل هذه علاقات محفورة وكلها مسالك لها آدابها في الشرع. فمعلوم أن من أظهر آداب لك أن يبدأه ببسم الله أولا، بركة تحل البركة. والأمر الثاني يربط العبد بين سلوكه وبين أوامر الله عز وجل، فأنت مستحضر ربك في كل حالة، بسم الله مستعين بسم الله على ما أقرأ. أنت عليه من عمل أكل قراءة دخول خروج إلى آخره، وتختمه بحمد الله كما دل على ذلك الحديث. ومن ذلك أن يأكل باليمنى، فإن من آداب الإسلام أن تأكل باليمنى. ومع الأسف أن أحيانا يلاحظ تقصير حقيقة من بعض الناس أن يأكل بالشمال، وما جاءهم هذا إلا من عادات الكفار، ما جاءهم هذا إلا من عادات الكفار واستحسان عادات الكفار. ولهذا ينبغي أن يؤدب المسلمون وأبناء المسلمين على الأكل باليمين والأخذ باليمين، ويصغر اللقمة، هذا من الأدب، ويجود مضغها كذلك أيضا، فإن هذا من الأدب وهو من الصحة كذلك. وأن لا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلع الأولى، يعني لا يوالي بين اللقم، فإنها لشرح. إضافة إلى أنه ليس من الصحة توالي اللقم، وإنما ينبغي أن يجود المضغ ثم يجعل بين اللقمة واللقمة فاصل. ولا يلم مأكولا، وهذا يرتبط بما قلنا قبل قليل أنه لا يحتقر اليسير ويرضى بالموجود، ولا يلم الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم له الطعام إن أحب أكل وإلا كف ولم يقل شيئا، لأنه مهما كان الطعام نعمة ولا يذم ولا يحتقر. ومن ذلك أن يأكل مما يلي، وهذا من الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الغلام تطيش يده في الصحفة، معنى أنه يأكل هنا هناك، قال سم الله يا غلام وكل مما يليك. فالإنسان يقتصر على ما يليه، إلا أن يكون الطعام متنوعا كالفاكهة، على معنى إذا كان الطعام متنوع إما لكم متنوع بمعنى موزع في الصحون مثلا أو أواني، أو أنه من النوع الحبات المفصلة كالتمر والفاكهة، فهذا لا مانع أن يتخير، لا مانع أن يتخير هنا، لأن هذا أولا ليس فيه ما يلوث وليس فيه أيضا ما يزعج بخلاف الطعام. فإذا كان تمرا مثلا ويتخير، أو كان فاكهة بشتى أنواعها أو نحو ذلك، أو حتى كان من أنواع البقول أيضا، بعض أنواع البقول التي تكون منفصلة أو ناشفة فيتخير، فهذا لا مانع لأن هذا ليس فيه تلويث. وليأكل بثلاث أصابع، هذا من الأدب وإذا ليس فيه شرح، وفيه تصغير كذلك للقمة. وإذا وقعت لقمة أخذها، وإذا وقعت لقمة أخذها، يعني لا يدعها للشيطان ويزيل ما بها من أذى وليأكلها. وإن كان هذا حقيقة ينبغي أن يعود الإنسان نفسه عليه، لكن بعض الناس قد فعلا لا يستسيغ، أو أنها تتلوث تلوثا شديدا كما لو وقعت في تراب، فإذا أمكن تنظيفها ووجد نفسه تستسيغها، لأن بعض الناس قد لا يستسيغ، أو أنها تقع على شيء أيضا غير مستساغ كما لو وقعت على بقايا طعام، فإن أحيانا الإنسان قد لا يطيق، فلا يكلف الإنسان شيء لا يطيقه. ومن ذلك أن لا ينفق في الطعام الحار، فإن النفخ مستكره، إضافة إلى أنه قد يؤذي الآخرين، وقد يؤدي أيضا إلى أن يخرج من فمه رذاذ أو أشياء يستقذرها الناس. وجاء النص بالنهي عن النفخ في الطعام. ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد، لأن النوى عادة يعني أمر مستقذر، وخاصة إذا كان النوى يخرجه من فمه، فلا ينبغي أن يضعه في نفس الإناء الذي فيه التمر، وإنما يضعه في مكان آخر، هذا معنى. والنوى طبعا سواء كان تمرا أو غيره من الفواكه التي لها حجم، العجم هو النوى كما سيأتي. والنوى في طبق واحد، ولا يجمعه في كفه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه. لا، هذا يبدو لي أنه حسب العادة، لكن لأنه قد يكون أحيانا قد يكون وضعه في الكف إن لم يكن مستقذرا، أو لم يجد ما يضعه فيه، كما لو كان المكان ضيق أو لم يكن هناك ما يوضع فيه، فقد يكون يحتفظ بيده حتى يضعه في مكان مناسب، إذا كان كذلك فأرجو لا بأس، أما إذا كان له مكان خاص فينبغي أن يضع فيه. وكذا كل ما له عجم وتفل، العجم اللي هي النوى، كثير من الفواكه يكون لها عجم، والناس عادة لا يأكلون عجم الفواكه وإنما يلقونه في الخارج. أو تفل، تفل يعني كالقشور، ما كان له تفل يعني قشور، أو أحيانا يؤكل ويبقى منه بقايا لا تؤكل، سواء كانت قشورا أو كانت بعد ما يؤكل، بعد ما ينضغ يبقى منه تفل فيلقى. فكل هذا ينبغي أن يتأدب في إلقائه، وأن لا يضع أمام الناس بحيث يكون بحالة مستقذرة، فإن هذا كله من أداب الطعام. ولا يشرب الماء في أثناء الطعام، فإنه أجود في باب الطب. أنا لا أعرف نصا في موضوع الشرب على الطعام نص شرعي، لأنه إذا وجد نص شرعي فعلى العين والرأس، إذا لم يوجد فيرجع في هذا إلى الطب المعتمد. والذي يبدو أن شرب الماء شربا معتادا أثناء الطعام لا شيء فيه، إنما يمكن الذي يكون ضار الإكثار، الإكثار من الشرب أثناء الطعام. أما إذا كان سام محتاج، لأن بعض الناس يحتاج فعلا، بعض الناس قد يحتاج، لكن ينبغي أن يكون الشرب قليلا قليلا ولا يكثر، لأن هذا قد يؤدي إلى نوع من المضرة. ومن هذا بالشرب أن يتناول الإناء بيمينه، كما قلنا الأكل والشرب كله يكون باليمين، وينظر فيه قبل الشرب. على كل حال النظر هذا فعلا قد يستدعي إذا كان يخشى تلوثا، يخشى فيه تلوثا أو وقع فيه شيء مما يستقذر كذباب ونحوه، فهذا ينظر فيه، وإلا الأصل هو أن لا ينظر، خاصة إذا كان مقدم له. إذا قدم لك أنت ضيف عند أحد فلا ينبغي أن تعمل مثل هذا، هذا أمر ليس من الأدب. إذا قدم لك الشيء أنك تتأمله وتفحصه وتنظر هل فيه ما يستقبل، هذا ليس من الأدب، إلا إذا كان شيء ظاهر، وقد يكون رده أيضا ردا جميلا، وقد أيضا كذلك أن يغمس كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس فيه إذا وقع الدبار في إناء أحدكم فليغمسه. لكن بعض الناس قد يستقبل هذا، فإذا كان يستقدره لا يلزمه، إذا كان يستقدره لا يلزمه لأنه لا يطيقه، وهذه طبائع. ويمص مصا لا عبا، في الشرب يمص مص لا عب، العب هو أن يلقيه إلقاء في فمه، والمص هو أن يجذبه جذبا، وهذا ذكره العلماء كما هنا وينسب إلى علي. فإن الكباد من العب، الكباد يعني آلام الكبد، الكباد نوع من آلام الكبد يقود بنتيجة العب، وقد يولد غازات، العب السريع وتوالي اللقم كذلك وتكبير اللقم يولد غازات ويولد انتفاخ في المعدة، بينما المضغ الجيد والمص هذا لا يجعل في البطن انتفاخا. ولا يشرب قائما، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. ويتنفس في شربه ثلاثا، يعني لا يشرب الماء مرة واحدة، إنما يجعله على ثلاث مرات، يتنفس بمعنى يشرب ثم يبعده ثم يتنفس، لا أنه يتنفس في الإناء، لأن التنفس في الإناء مكروه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، والمعنى يتنفس في شربه في الإناء بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس، لا أن يكون النفس في الإناء، لأن النفس في الإناء مستكرة، كما أن النفخ في الطعام مستكرة. القسم الثالث الأدب التي بعد الأكل، ما يستحب بعد الطعام، وهو أن يمسك قبل الشبع كما ذكرنا في الأدب مع الأكل، لأنه مما يعينه على إصلاح النية أن لا يأكل حتى يشبع، وإنما يأكل على قدر ما تكون به البلغة، وهو أن يمسك قبل الشبع ويلعق أصابعه، هذا من الأدب. وأن يسلت القصعة، يسلتها بما ينظف ما حوله، أن يلعق ما حوله ويسلتها سلتا بحيث لا يبقي بها بقايا طعام، وليحمد الله. ولهذا حقيقة يعني، ولهذا قلنا قبل قليل إن عادات الناس والشعوب في الأكل تختلف، عادات الناس والشعوب في الأكل تختلف، ولهذا ينبغي حقيقة الإنسان مثلا إذا كان الطعام يقدم بجملة كبيرة إما أن يأخذ بإناء صغير على قدر ما يحتاج ويأكله كله وينظف ويلعق ويسلت إناءه، هذا أنظف وأكثر أدبا، ويكون الطعام الباقي يستفاد منه بطريقة غير مستكرهة، بخلاف ما لو أكل منه مباشرة وتعاقبت عليه الأيدي فإن هذا قد لا يكون مقبولا لمن يأتي بعد ذلك. فإذا أخذ بإناء صغير على قدر ما يحتاج ولم يبق شيئا فإنه بهذا يصيب السنة، بحيث يلعق أصابعه ويلعق إناءه ويسلته بحيث ما يبقى فيه شيء، بينما إذا بقي طعام ملوث ومبدد هنا وهناك فإن هذا يمنع الاستفادة منه. وليحمد الله، يعني في آخره بعد ما ينتهي يحمد، أن قلنا يبدأ ببسم الله ويختم بالحمد لله. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه، لأن هذا باستجلاب رضا الله سبحانه وتعالى. ويغسل يديه من الغمر، يعني من بقايا الطعام، الغمر يعني بقايا الطعام يغسل يديه، فإن هذا من آداب الآداب التي تكون بعد الطعام. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.